يعني ما يشكل على اخواننا اهل الهيئات يا شيخ. نعم. في الاسواق يعني وعظ النساء. يعني ايش القدر يا شيخ اللي ممكن مثلا؟ لانه يقول اذا اعطيتهم قفايز يعني ما نظرت اليه تسخر بي وتمشي ولا. لا لا انت لا تقول ولا يعني. انت تقدر تقول كذا وكان تنظر الارض ما بيك تقول يا فلانه لا تفعل كذا ما يصلح هذا. انظر يعني خل وجهك لها وخل بصرك في الارض اصرف بصرك بس نظرت الارض المناكير على نعم زين ما يخالف نظر المناكير ولا نظر الوجه لكن لا يهمك المناكير المناكير على اسمه المناكير جمع منكور كما ساحقت مسحوق هنا ايش ينسح ايش شاف المناكير في اظهره في رجوله ما ينسح لا لا ما لا لا لا ما يمسح ينصح يقول له يمكن ما الوضو ايش الوضو ما يمسك الوضو طبعا كيف الوضو يعني ما يمسك الوضو إيه نعم ولهذا تنهى المرأة أن تستعمل هذا ما دامت تصلي لأنه يمنع وصول الماء.